إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بقي قليل من الأحكام المتعلقة بالوكالة. قال الإمام النووي رحمه الله: ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل، ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل، وإن سماه فقال البائع بعت فقال اشتريت لفلان فكذا في الأصح، وإن قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له فالمذهب بطلانه. بيان ذلك: أولا نقدم ونذكر بهذه المعاني. بالنسبة للوكيل، ينبغي أن يكون وفيا وأن يكون صادقا وأن يكون منقادا لتوجيهات وأوامر الموكل، ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلا بوزان ضيق جدا، ما إذا وجد أن المخالفة أنفع للتجارة وأربح للمال، ما عدا ذلك فلا يجوز للوكيل أن يخالف الموكل. وهذه المسائل التي قرأتها بصيغة الماتن الإمام النووي رحمه الله تعالى تتعلق بهذه المقدمة. لو خالف الوكيل موكله المالك صاحب المال، فكيف يكون حكم هذه التصرفات أو العقود؟ يقول رحمه الله: ومتى خالف الموكل في بيع ماله كان التصرف باطلا. يعني أنا كموكل ومحمد أو أحمد هو وكيلي، فقلت يا أحمد بع هذه السلعة من بضائعنا بمئة دينار، فلما بادر إلى بيعها باعها بثمن أقل، خالف أمري وباعها بثمن أقل، فيقع تصرفه باطلا. ولو حصل التسليم فإنه يضمن الخسارة بسبب مخالفته. الصورة الثانية: ليس في البيع بل بالشراء. قلت له اشتري لي شاة بهذه العين، يعني بمئتي دينار، وخذ هاتين المئتين واشتري بهما شاة. فراح فاشترى بغيرهما، اشترى بغيرهما ولم يمتثل أمري، ولم يقبل وصايتي، فيقع التصرف باطلا. وإذا حصل التسليم فإن العقد يكون لحساب الوكيل لا لحساب الموكل. الصورة الثالثة: قال ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكلة وقع العقد لحساب الوكيل. مثلا قلت يا أحمد لا تشتري السلعة بثمن آجل، لا تشتري السلعة بثمن مؤجل في الذمة، فأنا لا أريد يا ابني أن تشغل ذمتي بمال الناس، احرص أن تلتزم القناعة وأن تشتري بما بين يديك من مال ولا تتجاوز ذلك. فراح فخالف أمري، خالف أمري، فلما اشترى بدين مؤجل في الذمة. قال العلماء إن هذا العقد يقع لحساب الوكيل ولا يقع لحساب الموكل، يقع لحساب الوكيل ولا يقع لحساب الموكل. طعم بسيط ان شاء الله. الصورة الرابعة لو قلت له لا تشتري في الذمة، فلا أريد أن تشغل ذمتي بأموال الناس، تصرف وفق المال الذي بين يديك ولا تتجاوز ذلك. فخالف الأمر، لكن بالصورة التي أو بالصورة الآتية: جاء البائع فقال بعت هذه السيارة ب10,000 دولار، فقال الوكيل أحمد اشتريتها اشتريتها لموكلي سلمان بما ذكرت من السعر، على أن يكون الدين يعني لأجل مثلا 2 أو 3 أشهر، فإن هذا أيضا لا يقع لحساب الموكل وإنما يقع لحساب الوكيل. مرة أخرى قال البائع لوكيلي أحمد: يا أحمد بعتك هذه السيارة ب10,000 دولار، فقال أحمد اشتريتها لموكلي سلمان بما ذكرت من السعر، على أن يكون الثمن مؤجلا إلى 2 مثلا أو إلى 3 أشهر وحدد ذلك، فإن العقد لا يصح لحساب الموكل وإنما يصح لحساب الوكيل على الأصح، وفي مقابل الأصح يقع لحسابي، وذلك أنه ذكرني في مجلس العقد وقال بأن السيارة اشتراها لصالحي وليس لصالح نفسه. الصورة الختام لو جاء البائع فقال: يا أحمد بعت موكلك سلمان هذه السيارة ب10,000 دولار لأجل 2، فقال أحمد اشتريتها لموكلي سلمان بما ذكرت من الثمن، فإن المذهب وهو قول الشافعي فإن المذهب يقضي بأن هذا العقد باطل لا يصح. ثم بعدها قال من خلال استقراء العلماء للعقود من جهة الضمان وعدمه رأى العلماء بأن العقود على ثلاثة أقسام: عقود يد العاقد فيها يد ضمان، وعقود يد العاقد فيها يد أمانة، وعقود تتردد بين الضمان والأمانة. أما عقود الضمان فقالوا كل ما يشترى أو كل ما يعني يدرك لصالح الشخص فإن المبيع أو فإن المتاع إذا تلف وهو عنده أو بين يديه يقع ضمانه على هذا الشخص. فمثلا لو أن رجلا اشترى سلعة ولم يزل في مجلس العقد، يعني لم يزل العقد جائزا وليس لازما لأن مجلس العقد متحد، ما زال العاقدان موجودين في مجلس العقد، لكن السلعة إن كانت مثلا حقيبة كانت في يد المشتري ثم عطبت أو جاء رجل فانتهبها يعني بسرعة أو غصبها أو ما شابه، فإن الضمان يكون على المشتري لا على البائع. وهذه الصورة نفسها يمكن أن نمثل بها للسائم: رجل جاء يسوم سلعة فأخذ يقلبها فتلفت بأي سبب، تلفت وهي بين يديه بأي سبب، فإن ضمانها ليش؟ لأنه أخذها من صاحبها ليتأملها من أجل مصلحة نفسه. كذلك الأمر عند المستعير، مثلا استعرت أنا كتابا والكتاب عندي جاء صغيري مثلا فأخذ يمزق صفحات هذا أو ورقات هذا الكتاب حتى أتلفه، فإن الضمان يقع علي أنا كمستعير لا يقع على المعير، حتى وإن تلف الكتاب لا بتعد ولا بتقصير. مثلا نشب حريق، لا سمح الله، نشب حريق فأعطب الكتاب والأسباب الحريق لم تكن بتقصير أو بتعد مني أو من أي فرد من أفراد الأسرة، فإن الضمان أيضا ومن غير تعد يقع على المستعير لا على المعير. كذلك من الضمان المستقرض، يعني رجل طلب مني دينا فأعطيته حاجته التي طلبها، ثم لما كان العين المستقرضة، العين الدين نفسه لما كان بيده فقده أضله سرق منه إلى غير ذلك، فإنه ضامن هذا المال ويجب عليه أن يرده متى حان الأجل أو متى قدر على ذلك. وأما العقود التي يد أصحابها يد أمانة مثل الوكيل والشريك، الوكيل يده يد أمانة، الوكيل يده يد أمانة. مثلا أنا مالك صاحب مال وأريد رجلا يتجر بمالي، فاخترت رجلا ووكلته أن يتجر بهذا المال بأجرة، بأجرة، وحتى لو أنه قام يفعل ذلك حسبة يعني بالمجان، ثم عطب المال، عطب المال وهو بين يديه من غير تعد ولا تقصير منه، فإن ضمان المال لا يقع على الوكيل بل يقع على إيه؟ على المالك وهو الموكل. كذلك الحال في المضارب، مثلا بذلت مالا لرجل خبير في التجارة فقلت يا هذا مني المال ومنك الجهد وابدأ تجارتك والربح بيننا مناصفة، فقال قبلت وبدأ. وبينما هو كذلك، بينما هو كذلك سيارة البضائع مثلا تعرضت إلى حادث طريق فأعطب البضاعة التي فيها، يد صاحبي هذا، يد المضارب، يد العامل الذي يتجر في مالي، يد أمانة وليست يد ضمان. كذلك المستأجر وكذلك المودع عنده، يعني لو مثلا أودعت أمانة عند فلانة ثم أضلتها، فقدتها، سرقت منها إلى غير ذلك، فإن يدها يد أمانة وليست يد ضمان. أما بالنسبة للمختلف فيها أو للعلماء فيها مذهبان قولان، قول بإيه؟ بالضمان وقول بعدمه. قالوا كالشريك المشترك، كالأجير المشترك، الأجير المشترك. مثلا حمدان وأحمد اشتركا في شراء مثلا 10 شياه، ثم استأجر رجلا للرعي وللخدمة، وبينما هو يرعى أغنامنا، بينما هو يرعى أغنامنا، فإن شاة من الشياه عدا عليها السبع فقتلها أو أكلها وافترسها، فإن العلماء على خلاف. بعضهم يقول إن يد الأجير المشترك يد ضمان فعليه ضمان هذا، والأشهر أن يده يد أمانة وليس عليه الضمان. هذه المقدمة ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الصور ذات العلاقة بما بها. من ذلك قال ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل، يد الوكيل يد أمانة وإن كانت بجعل. إذن نحن ذكرنا في درج الكلام قبل قليل بأن يد الوكيل يد أمانة، يد أمانة، ولذلك إذا أعطيته المال ووكلته وأنبته عني أن يتجر فيه ينبغي أن يكون موضع ثقتي وموضع حسن ظني فيه وفاء وأمانة وعليه. فلو مثلا أضل سلعة من السلع، عطبت بين يديك سلعة من السلع، فإنه ليس ضامنا لأن يده يد أمانة، لأن يده يد أمانة، ما لم يبدو منه تقصير أو تعد. إذا بذل كل أسباب السلامة والعافية ومع ذلك ابتلي بفساد السلعة أو بعطبها، فهذا عفو ولا يقع عليه ضمانه. لكن إذا بدا منه تقصير أو بدا منه تعد فإنه ضامن لتعدي. وهذا القول عند العلماء لم يختلف، لم يختلف سواء كان الوكيل قد أناب عني مجانا أو أناب عني بأجرة معلومة، فإن القول لا يختلف، فإن يده يد أمانة وليست يد ضمان ما لم يتعد أو يقصر. ثم قال النووي رحمه الله: فإن تعدى أي الوكيل ضمن ولا ينعزل في الأصح. هذا واضح. مثلا أعطيته سلع البضاعة من أجل أن يتجر، وضعها في مكان غاب شوية أو ذهب لقضاء الحاجة فجاء فأضلها، أو وضعها في مكان ونسي أين وضعها، فمثل هذه الأمور، هي قرائن تدل على إهماله وعلى يعني تفريطه. فينبغي أن يكون على اهتمام يحمله أن يعرف أين يضع بضاعته، وأن يعني يحافظ عليها أو يقيم من يحرسها عند غيبته لقضاء حاجة أو لخلاء أو ما شابه ذلك. كذلك لو أنه مثلا أخر البضاعة، فينظر إن كانت البضاعة ذات طبيعة أن التأخير لا يضره، بها عطبا وفسادا، فهذا عفو. ولو حصل شيء فليس بضامن، لكن السلعة إذا كانت ذات طبيعة أن التأخير يفسدها ويعطبها، عندئذ هذا تقصير من الوكيل، فيكون ضامنا وغارما ثمن هذه البضاعة. مثلا لو أنا أتجر بالمرطبات فأعطيته يعني برميل من البوظة وقلت له روح على السوق، الآن إحنا في أيام قيظ وحر، قلنا له بع هذا. الآن لو أنه بطأ بدها تسيح البوظة وتصير وتصير مائعة، ما أحد بيشتريها، بصير ملزم هو يروح يكبها في أقرب نفاية. واضح؟ فقلت له خذ وبادر إلى بيعها. فالرجل لم يوفي، مر ببيته فأكل وشرب وتبسط في التأخير، وبعد ذلك أخذ البرميل وتوجه إلى السوق، فكانت كانت البوظة قد استحالت من صفة يعني التجمد إلى الميوعة والسيولة، ما أحد بيشتريها والحالة هذه، فيقع ضمانها بسبب تأخيره، يقع ضمانها على الأجير أو على العامل أو على الوكيل. طيب، بهذا نكتفي بما أخذنا من أحكام تتعلق بالوكالة، وقد قطعناها كلها أو جلها إن شاء الله تعالى. سنتحدث عن باب جديد وهو باب الصلح، وكما اعتدنا نتحدث عن معناه في اللغة وعن معناه في الاصطلاح، ثم عن دليل مشروعيته، ثم عن أركانه وأقسامه. أما الصلح في اللغة فهو على خلاف الفساد، يقال صلح فلان صلوحا وصلاحا، ويقال صلح بفتح اللام، وصلح بضمها، وتصالح وتصالح القوم بينهم، والصلاح والاستصلاح نقيض الفساد. إذن هو في اللغة ظاهر المعنى، ولذلك علماء اللغة اكتفوا بقولهم بأن الصلاح ضد الفساد، وبضدها تتميز الأشياء. أما في الاصطلاح فقد عرفه الشافعية رحمهم الله بأنه عقد يحصل به قطع النزاع. عقد يحصل به ماذا؟ يحصل به عقد قطع النزاع، فض النزاع، دفع الخصومة. وأما عن مشروعيته فقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والأثر والإجماع. أما دليله من الكتاب فقد قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مين تقول لي وجه الدلالة من الآية؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم، بارك الله فيك. ما دام أن الله جل وعلا ذكر كما قالت ابنتنا بأن الإصلاح خير، الخير يتردد بين أن يكون واجبا أو يكون مندوبا إليه، ويحسم الأمر بالأدلة الخارجية. يعني إذا قامت القرينة تقرر بأنه واجب كان واجبا، أو قامت القرينة ترشد إلى أنه مندوب كان مندوبا إليه. واضح؟ إذا سواء كان واجبا أو كان مندوبا فكلاهما من أفراد الجواز. واضح الأمر؟ طيب، وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وجه الدلالة من هذه الآية كوجه الدلالة من سابقتها أن الله جل وعلا نفى الجناح عن الصلح، ثم قال والصلح خير. والصلح خير، والخيرية هذه تحتمل أن تكون واجبة أو مندوبة لا أقل. وقال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وجه الدلالة أن الله جل وعلا قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، رجاء أو قصدا إلى الإصلاح، قصدا إلى الإصلاح. وهذا أمر، والأمر حقيقة في الوجوب إلا أن يقوم دليل يصرفه إلى الندب أو إلى الإباحة، وذلك أن التوفيق بين الزوجين والصلح بينهما أفضل من الفرقة والطلاق. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أيضا قوله تعالى فأصلحوا بينهما أمر، والأمر للوجوب إلا إذا قام دليل يصرفه إلى الندب أو إلى الإباحة. ثم جاء في حديث أبي أيوب الأدلة من السنة، في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يرضي الله ورسوله موضعها؟ قال: بلى. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، أو تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. فهذا حديث ظاهر الدلالة، ظاهر الدلالة على مشروعية الإصلاح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في معرض الثناء، وكذلك رغب أبا أيوب ورغب غيره في أن الإصلاح، في أن الإصلاح عمل يرضى به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ثم أيضا جاء في الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته يعني الستارة، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، ضع من دينك هذا، وأومأ إليه الشطر يعني أسقط، أبرئ صاحبك هذا، خصيمك هذا، أبرئه من من الدين الذي في ذمته النصف، اسقط عنه نصف ما لك عليه. تأملوا يعني فورية الاستجابة والإذعان لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قال: فعلت ذلك يا رسول الله، أبشر. فقال: قم فقضه. وكذلك جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس خطيب الأنصار من الخزرج رضي الله عنه، وقد لقي الله شهيدا يوم اليمامة، جاءت امرأته تريد أن تخلعه، تريد أن تخلعه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في فراق زوجها على أن ترد ما أخذت، يعني على أن ترد إليه المهر، الحديقة التي كان أمهرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح بينهما وقال: خذ الحديقة وطلقها، خذ الحديقة وطلقها. طبعا في رواية أن جميلة بنت أبي وكانت زوجة لثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، والله لا أكره عليه خلقا ولا دينا، والله رجل دين ورجل فاضل وكذا، لكن يعني فيه ذمامة، فيه ذمامة، كأنها يعني عجزت عن أن تقهر نفسها أن تكون زوجة رغم أنه فاضل لا. فقالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام. والكفر هنا كفر أصغر، يعني هو يعني جحد نعمة الزوج. قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكثرن اللعنة قال إيش؟ وتكفرن العشير أي تجحدن نعمة الزوج. نعمة الزوج بتكون المرأة تتقلب على بساط نعمة زوجها السنين، فإذا عاتبها إذا يعني انتهرها أو كذا قالت هو يعني هل رأيت منك خيرا قط؟ ما رأيت منك شيئا يعني جميلا أو طيبا أو كذا. أي نعم. فهذا من إيه؟ من أسباب دخول المرأة النار والعياذ بالله. أما من الأثر فجاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال في عهده إلى أبي موسى الأشعري: الصلح يا أبا موسى جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وأما بالنسبة للإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح في الجملة، وإن كان بينهم اختلاف في جواز بعض الصور. أما عن أنواع الصلح فخمسة: صلح بين المسلمين والكفار، وقد حصل هذا يعني في الحديبية، وحصل هذا مع قبائل اليهود في أول هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما زال هذا قائما. أيوة، والهدنة التي كانت بين أهل إخوتنا وقادتنا وبين إيه؟ وبين عدونا، أيضا صورة من صور الصلح الآني أو المؤقت. أيوة، ما كان هذا مصلحة للمسلمين. الصورة الثانية: الصلح إيه؟ الصلح بين الإمام والبغاة. البغاة هم الذين يخرجون على إيه؟ على الإمام الحق. والصلح بين، طبعا وهذا هو المراد بآيات الحجرات: يا إيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، طائفة الإمام وطائفة البغاء الذين خرجوا. قال: فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والصلح بين المتخاصمين أو بين الزوجين عند الشقاق: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، وقد قال الله جل وعلا في كل ذلك: والصلح خير من دينومة النزاع ومن الفرقة. ثم قال أيضا: من أنواعه الصلح بين المتخاصمين في غير الأموال كالجنايات مثلا. الجنايات أيا ما كانت فإن الصلح أفضل من إيه؟ من المشاحة ومن إيه؟ ومن القطيعة وديمومة النزاع. وختاما: الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا هو المقصود من إيه؟ من دراستنا. وأما بالنسبة لأركانه فالأركان ثلاثة: المصالح وهو المباشر لعقد الصلح، والمصالح عنه هو الشيء المتنازع فيه إذا قطع النزاع فيه بالصلح، والمصالح عليه أو المصالح به وهو إيش؟ وهو بدل الصلح. أي نعم. ثم بعدها يعني قال: وهو قسمان، أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان: أحدهما صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح يثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها، أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها. ثم قال: ولا يصح بلفظ البيع، والأصح صحته بلفظ الصلاة. في أي سؤال يا بنات؟ في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، وفقنا الله وإياكنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.